هذا يقول: أعاني بمشكلة، أنا أتقدم لخطبة فتيات ذوات دين ووالدتي ترفض، يعني هذه الخطبة، فهي تنظر إلى ناحية دنيوية مثل المال والنسب، وأنا واقع في المعاصي وأخاف على نفسي، ونصحتها بلا جدوى، فهل أعصي والدتي؟ استعن بالله جل وعلا بكثرة الدعاء، واللجأ إلى الله جل وعلا أن الله يشرح صدر والدتك لقبول هذا الأمر وأن تعينك عليه، فهذا الدعاء سلاح نغفل عنه، بارك الله فيكم، أقول سلاح نغفل عنه كثيرا. اجتهد بالدعاء لها في ظهر الغيب، ولا نقول لك اعصي والدتك وخالفها، إنما حاول فيها مرارا وتكرارا، حاول فيها مرارا وتكرارا. قيل الإمام أحمد، سأله سائل قال: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: انصحها لعلها تصلي، يعني كرر، انصحها لعلها تصلي.